عنده انه يجروا خبطة بإشي راح جاي سلامته يلا خير بين السطور أحسن أو السطور يصير بس بين السطور أحسن الخط طبعا يعني هذه وصايا في من كان يكتب من قبل. طبعا قضية الخط تختلف من حال إلى حال، في حال النسخ يختلف عنه في حال اللي هو الكتابة في المجلس. في المجلس يعني فيه سرعة وتعليق غالبا، كنا نقول له اختيار التحقيق دون النشق والتعليق. التعليق عادة متى يكون؟ في الدرس، لأنه بده يلحق ما يقدر يحقق، يلحق يكتب. ولذلك أحيانا كثيرة تجده في أثناء الكتابة يختصر أمورا هو يريد أن يكملها بعد الدرس. التعليق معروف خط سريع جدا، والناس مختلفون في السرعة، هناك من يكتب كما يسمع بسرعة وهناك من يتأخر. لكن في المشق يعني مد الحروف، لعمر رضي الله عنه حينما ما ينسب إليه قول شر الكتاب المشق. ليش؟ لأنه لما مد الحروف يخاف أن تلتبس بعضها ببعض عند القراءة فيما بعد، واضح؟ لكن التحقيق لا، التحقيق أعطى كل حرف حقه في باب الكتابة، يعني ولذلك اللي يلحظ الكتب القديمة شوف كيف الكتابة كانت، تلحظوا أنتوا الكتابة اللي موجود بعض آثارها في زمن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون. لا فلذلك يعني أول شيء يأخذ ورقا كثيرا وهذا والناس ضنينون به، والثاني ليس كل واحد يعني قد لا يحسن قراءة من يتأخر عنه. ولذلك لاحظوا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني كم حبر نسخة أو ما يقال أنها نسخة الربيع بن سليمان للرسالة للشيخ، شوف كيف خطها أقرب ما يكون إلى الخط القديم. يعني إذا وصلنا خط الربيع، الربيع توفي 264 على ما أذكر، يعني انظر كيف هذا في القرن الثالث، فما بالك في الأول في زمن علي وعمر كيف كان. ولذلك اختار الخطيب يقول له التحقيق، التحقيق يعني أن يجود الخط على أحسن ما يكون ما وصل إليه الكتاب في زمان الخطيب رحمه الله تعالى وفي السابق. ولذلك قال دون المشق والتعليق، ثم نقل عن يعني علي رضي الله عنه في هذا أنه ألقي دواتك وأطبل سن القلم. قلنا أنه إطالة سن القلم و يعني القرمطة طبعا التقريب كانوا يخشون منها، يخشون من حاجتين، من التدقيق اللي هو الكتاب الخط الصغير القرمطة. لذلك كان يقول لما أحمد ومر بنا أنه هذا يخونك حوج ما تكون إليه حينما يصبح دقيقا، فأي أثر عليه من رطوبة غيره يفسده، لأن كل خط غريب يفسد بسرعة، بينما الخط المستريح يبقى أثر تستطيع أن تقرأه. الآن أنت نفسك خطك الآن اكتب بقلم حبر وانظر، اكتب الخط الدقيق واكتب الخط تحقيق، شوف الفرق بينهم والقماء أو شيء من هذا على هذا وهذا، تجد هذا تستطيع أن تقرأه بأثره والثاني لا تستطيع. ولذلك نعم بدون ما تقدر تقرأه، ولذلك يخونك أحوج ما تكون. ولذا قالوا إيش كان، ولذا قالوا القرمطة أو الهذرمة في القراءة، كانوا يقولون أنه في الموطأ مثلا وشر العرض عرض حبيب، لأنه قالوا كان يقرمط بين السطور، يعني أحيانا شيل شيء وهكذا، فلا يحبون مثل هذا الأمر. بالنسبة لوصف الحروف هذا وصف في زمنهم، يعني كيف كان يعني الحروف، هذا الحقيقة يعني الآن يقرأ في فلسفة، كل شيء له فلسفته، الخط له فلسفته، يعني الكاف وكذا، هذه الخطوط أصلا إيش هي الحروف؟ الحروف صور يعني من صور الطبيعة منقولة عن إلى الكتابة، هي هكذا واضح؟ هي منقولة عن هذا، وهذا فيه الآن صار علم قائم يدرس. نعم الحمد لله الله يسر لنا اليوم إيش يعني الطباعة التي يسرت ما كان غاية في العسر. الطباعة من قبل أول ما بدأ الطباعة خاصة تركيب الحروف كانت يعني أشد ما يكون، صحيح أثبت، لكن إذا حصل خطأ لا تستطيع إيش أن تصوبه. إحنا كنا ما نعيد الورقة، كنا نحط بالمزيل وتطبع، أحيانا يضبط أحيانا كذا، فما ضبطت بتحط عليها بالخط اليد ومشي الحال، لأنه السحب صعب. اليوم الحمد لله الأمور غاية. بعدين هذا أول يعني إذا بدك تسحب عدد النسخ بدك تكون بتخلي عن الثوب وكذا، لا معروف يعني، والحبر أحيانا يبهدله، لو تسحب 100 نسخة بدك تظل تسحب في الرول الواحد 100. قديم أول، أما اليوم الحمد لله الأمور ما شاء الله آلات وكذا، لا بالتلفون لا تصور الكتاب. ترسل بدين. سبحان الله. كله هذا من رحمة الله عز وجل. ومن رحمة الله أكثر الحقيقة تصوير المخطوطات الملونة. ليش؟ أول كنا نعاني من لما تأتيك مخطوطة مصورة أبيض أسود، غالبا في الأصل يكون الخط الأحمر له تمييز لشيء في الكلمات، هذا لا يكاد يظهر في التصوير، لا يكاد يظهر. أيضا في الرطوبة في الملون تظهر الأمور أحسن، بينما في الأبيض أسود تجي كلها ممسوحة غالبا يعني. وهكذا. فالحمد لله على ما نحن فيه من النعم. فاليوم يعني نحن فيه لا نقول فقط النعم السابقة، بل يعني أعظم مما كان فيه كسرى قيصر، أعظم مما كان فيه كسرى قيصر. حتى أحد الناس كسرى قيصر ما كانش عنده، ما مو بس هذا كندش ولا ماء ساخن بارد على كيفه ولا من العدد من هذا أحد الناس، فما بالك بغيره. الحمد لله، الله يديم عليه النعمة ويرزقنا شكرها. نعم. هات طبعا الخط الجميل، كان هناك أناس يعني معروفون بهذا الخط الجميل، حتى إن أظن المأمون أو غيره تمنى أن يكون له مثل خطي أحدهم بما يعني بما ملكه، وهذا يدل على الرتبة العالية. نعم. والخطاطون كثيرون طبعا، هناك من صنف في طبقات الخطاطين، موجود مطبوع يعني طبقات، لا ليس من حجر وحده، معظم العلماء خطهم غير جميل، معظمهم، لأنهم نتيجة السرعة، نتيجة السرعة في الكتابة، ما عنده وقت يجود، فلذلك أنه يسرع في الكتابة، فلذلك يقول خطه غير جميل، وإلا لو أراد أن يتأنى ممكن، الوقت لا يسعفه، لذلك معظمهم خطه، لكن الحجر مذكور عنه، موجود خطه التقريب موجود نسخة، وابن عبد الهادي أشد، ابن عبد الهادي أشد، ابن تيمية أشد، ابن تيمية أشد، نعم، شيخ مشايخنا الشيخ عبد الحق الهاشمي كذلك. كان يقول ما يقرأ خط إلا ابنته يقرأ إلا ابنته، لكن أنا يعني جربت، أنا قرأت فيه، لكنه عسر صعب يعني، مع أنه تأخر قريب، لكنه خطه سيء غاية في السوء. النقط هذا حالة ثانية. طبعا هناك كتب كثيرة في هذا، خاصة في كتب الرجال وغيره، يعني مثلا كتاب ترتيب الثقات لمن قطلب الله بغير نقط، النقط لمن لا يعرف، لتقتصر المعرفة على أهل العلم، والحمد لله حقق الكتاب يعني ما في مشكلة، حقق وطبع، حقق رسائل ونشرت على بعضها، بس اللي طبعت غير التي يعني وجود هذا ليقرأوا أهله، قصروا على يعني قصروا الكتابة لتبقى بين أهلها. أول ما يبدأ به الكتاب ينبغي أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لكل كتاب مثل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد بورك فيه. قال ديوانا فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد بورك فيه. قال أخبرنا معين الحاكم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الكافي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مجيد قال حدثنا ينادى بن سلم. قال حدثنا ثلاثة مسلم من ولد جابر بن سمرة قال أخبرنا مجاهد عن الشعبي أنه قال أدعو أن لا يكتب أمام الشعر أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما ادري مال الشيخ ما يقول بالعاده يعني فهم ريحنا من التصويب. ليش طيب؟ يعني الشعر ليه؟ لا ايوه ليس كل امر ذي بال. فهذا شعر صحيح حسن وحسن وقوي قوي لكن وجاء الذنب إلا الذين آمنوا يعني لكن لا ينبغي حتى أنه ينسب إلى الشعر يعني الشافعي ما أنه ما لم يكثر لأجل هذا يعني. ما أكثر لأنه لا ينبغي للعالم أن يشغل به كثيرا. نعم شيخنا هذه العبارة كان في حديث ولا لا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة موجود حديث حديث صحيح نعم. حتى يلي نعم نهت. قال أخبرنا علي بن عبد عمر المطلق قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن زياد وأخبرنا محمد بن علي بن براء قال أخبرنا لا بيقول وقال أخبرنا وقال أخبرنا محمد بن علي بن براء قال أخبرنا هذا يكثر الخطيب ترى في عطف الأسانيد يكثره يكثر عطف الأسانيد بعضها بعض أو فما بقول لا حاء ولا خطيب ليس من عادته على طول يعطف لثبات هذا يعني عند الناس ومعروف فهذا يفعل ولذلك هذا سند جديد عد ذلك في عد الأسانيد الآن الكتب بسبب مثل هذا تختلف يختلف العد واضح؟ الآن بعض الكتب زيد عددها بعضها منقص الكتاب واحد في البخاري وغيره ليش؟ الآن إيش هذا سند إلى حفص سند ثم سيأتي إيش؟ أيوه هذا سند جديد نعم إلى حفص أيضا هات قال أخبرنا محمد بن إبران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن مشهد قال حدثنا سهل بن سعد أبو السعد وسهل بن صالح وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا حفص بن زياد عن مجاهد عن الشافعي أنه قال كان كثرهن أن يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وقال إسحاق كان يكره وقال سهل نعم. طبعا يكره عند السابقين يعني في معناها ليس كما هو عند المتأخرين كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه يعني مكروه يعني مختلف عن الحرام والحرام لا ليس الاصطلاح المتأخر إسحاق وغيره يعني يقول مثلا أحمد يقول أكره كذا هذا إيش على المعنى المنع وليس على معنى خلاف الأولى نعم هات قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز الدرعي قال أخبرنا محمد بن عروة قال حدثنا عمر بن حسن بن علي بن مالك قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال حدثنا يعقوب محمد بن زهري قال حدثنا عبد العزيز قال الزهري عن ابن شهاب عن عمه انه قال مضى في السنه الا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وممن ذهب الى رسم التسميه في اول كتاب الشعر سعيد بن جبير وتابعه على ذلك اكثر المتاخرين وهو الذي اختاره ومستحقه قال اخبرنا محمد بن علي بن الفضاء قال اخبرنا محمد بن عمران قال اخبرنا قال حدثنا محمد بن زكريا مولى بني هاشم قال حدثنا عمر بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن مصعب الحق المساري عن جبل بن ابي سليمان قال انه قال سمعت سعيد بن زبير يقول لا يصدر حجاب إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان شعرا. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا أحمد بن عوض قال حدثني خالد إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عمر بن مصعب عن خالد بن أحمد عن أبي جعفر بن عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا لا يثبت يعني، لكن حتى حديث كل أمر ذي بال يعني كلام قوي، لكن هو اقتداء بالقرآن، اقتداء بالقرآن وبما درج عليه العلماء. الآن هنا الخطيب يعني في بداية قال إيش أول ما يبتدأ به في الكتاب، لاحظوا العنوان، ذكر المنع ثم ذكر وممن ذهب إلى الرسم قال وهو الذي نختار ونستحب. طب ما الذي جعلهم شوفوا الماء يعني نقول الزهري مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك يقول سعيد بن جبير ها وأقدم. طب يعني الزهري مطلع على قول سعيد ولا مش مطلع؟ طلع. كل واحد له ملحظ. ذاك كل أمر ذي بال فهو عد الشعر كونه اللي يشتغل بالتفسير يهم أمر الشعر، أن الشعر وثيقة يعني البيان ومعرفة العربية وين بده يلتمس وين الشعر، خاصة الشعر الجاهلي لو يعني الآن تفهم الإعجاز بدك تقرأ الشعر الجاهلي، ذاك جاء الطعن فيه ما توصلوا للطعن في القرآن مباشرة، جاءوا إلى الكلام على الشعر الجاهلي. هذا هو شوفوا اختلاف الاختصاص، اختلاف الاختصاص. يعني إحنا الآن نذكر في كتب التفسير مليئة بالشعر ولا مش مليئة؟ مليئة كله من المأثور إلى غيره كثيرة. هذا السبب نعد الشعر جزء ما بيقدر يتخلوا عنه في التفسير، ولذلك أدخلوه طبعا الكلام في الشعر وغيره علماء منهم الحافظ عبد الغني صنف جزءا في أحاديث الشعر، صنف مطبوع على قدر في أحاديث الشعر مطبوع، جزء مطبوع في هذا. فهم يرون أن الشعر جزء من يعني المعرفة وليس يخص يعني ما عند الآخرين. عند الشافعي قال وهو من هو قال حفظت لثلاثمائة شاعر مجنون، يعني ليش مجنون؟ والعشاق مجنون، مجنون بمعنى من العشاق حفظت لثلاثمائة شاعر مجنون ولذلك موجود في العلماء شعراء كثيرون موجود، بل وجد يعني هذا كله للاستعانة به على فهم نصوص الكتاب والسنة. هذا الذي جعل الخطيب رحمه الله يقول ذلك. يعني لما ننظر ما بين شعبة بن الحجاج وهو من هو وبين رؤبة بن الحجاج، طبعا شخوان لا، بين رؤبة وشعبة، شعبة الحجاج ورؤبة بن الحجاج، يقول له أعطيني، رؤبة من الرجاز الكبار راجل كبير، فيقول له هات يعني أروي لك حديثا في مقابل أن تروي لي شعر. شوفوا كيف يعني شعبة ما يبذل حديثه ولكن من شدة رغبته، وهذا الذي جعل العلماء يعتنون بالشعر وفهمه فهم الشعر والمعرفة به. ولذلك اللي يريد أن يفهم طرائق العرب فهم خطاب عنده لابد من أن ينظر في هذه الأشعار. ولذلك يعني إذا أردت مثلا أن تعلم العربية كما كان يوصينا أستاذنا طناحي رحمه الله مرة فقال لي يا عبد الرزاق عليك شرح المرزوقي على ديوان الحماسة ففيه علم العربية. ويش فيه؟ علم العربية. دك علم العربية روح شرح المرزوقي على ديوان إيش الحماسة مستمتع. ولذا لما ينظر إلى هذا يبتدئ ببسم الله ولا ما يبتدئ؟ يبتدئ بمراد اختلف القراد. ما قصد الشعر لذات الشعر إنما قصده ليش لشيء آخر فدخل في علوم التي يستعان بها على فهم نصوص الشرع على فهم. ولذلك يعني إذا الواحد عربيته ضعيفة كيف يكون فهمه؟ يعني الشافعي نفسه لما قالوا له عليك وقال له مصعب الزبير وغيره قال له عليك ها بالشعر عليك بالفقه قال ما أردت به إلا الاستعانة على الفقه. يعني ما هو فيه من طلب ما عنده ذيل وطلب عنده ذيل في أول حياتي ليش؟ قال أردت به الاستعانة على الفقه. نعم كلمة يعني الإمام أحمد أنه كتب من العربية أكثر مما كتب أهله أحمد عن نفسه لا أحمد عن نفسه يقول أنه كتب من العربية أكثر مما كتب أهلها لذلك يعني إحنا ذكرنا سابقا فضل المحدثين على النحاة إلى يوم القيامة في سيبويه مثلا. لكن لما تنظر أنت انظر في نزهة الألبة في طبقات الأدباء شوف قديش من المحدثين من إيش ممن يدرج في الأدباء وطبقات اللغويين النهار من يعني الزبيدي طبقات الزبيدي أو السيرافي أو من جاء بعدهم إلى حسن المحاضرة يعني وهكذا. شوف قديش من أهل اللغة علماء كبار كل علماء شاف من ابن حجر كم عنده ها ابن حجر وضع كتابه غراس الأساس على كتاب الزمخشري. كتاب الزمخشري معروف أنه يعني في المجازات يعني في المجاز لكن وضع كتاب غراس الأساس وله الشعر يعني المحبر الكثير. نعم والخطيب من الأدباء الكبار خطيب أديب كبير جدا وشاركهم وكتب كتاب التطفيل وكتب كتاب البخلاء كتابة للخطيب. نعم شارك الأدباء فكتب كما كتب. نعم يعني البخلاء فيه للجاحظ ولكن فيه للخطيب. وشيخه أيضا كتب كتاب اللي هو مصارع العشاق أو كذا من شيوخ الخطيب كله بالأسانيد مطبوع في مجلدين. نعم هذا غير كتاب داود الأنطاكي متأخر. لا وكذلك اللي هو مغلطاي ولا اللي كتب أيضا في المحبين والعشاق طبق إيش مغلطاي اللي كذا في طبقات المحبين مطبوع على كل أما الصفدي فقد أربى على في الغاية. الصفدي معروف نعم وتعرف لغته الأدبية في كتبه التي كتبها يعني سواء كانت في التراجم أم التي خاصها نعم خاصة الغيث المسجر. هات قال كيف تكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال القارئ كيف تكتب أو يكتب لا تكتب أحسن لا تكتب خلاص لا خلص خليها سبحانك اللهم. سنها يختلف عن سن حروف السين، فلما طولها شوي ولم يكونوا ينقطون، عرفنا ليش قالوا لسن لسن ما في نقطة، لأنه ما في نقط، واضح؟ أي اللي جبناها شيخ قاسم، فلأنه ما في نقط صارت إيش السن طال، صارت كأنها أشبهت اللام. فقال يعني عبد الله بن صالح كاتب الليل، كتبت يعني هو كاتب الليل عبد الله بن صالح مصري، نعم. فلذلك قال له إيش يعني ابن حمدان فسرها، قال تصير إيش لاسم الله، اختلف المعنى، هذا ما كان نقط. هات قال لا نقط، فيفتر أن يكون على نقول الله والله هذا يعني لازم يحط ايش اسنانها، نعم هات ليه، لانه لما قلنا المشق شو كان مد الحروف تشتبه، واضح؟ فتشتبه، هذا السبب يعني عشان نفسر الكلام بعض ببعض، انه بالمشق مد الحروف، اذا ما في تسنين للسين شو صارت؟ يعني كأنها بما أو قريب منها، نعم هات. ضم الواحد الأسم صار الأسم، وضم الواحد ورفعت الواحد، رفعتها يعني أول الرسم أولها رفع الباء يعني سنها طوله وصارت مثل اللام، عرفت؟ هذا هو، هو بتكلم عن وقته، احنا الان في متصورين اللي كان عنده الان ما شاء الله مطبوعه ونصحف في القراءه، فما بالك ما يسال. قال اخواني ابو الحسن علي بن احمد بن محمد البزار والحسن بن احمد بن ابراهيم البزار، قال حدثنا ابو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي، قال حدثنا الحسن بن علي بن عباد، قال حدثنا عن داود بن ابي هند عن ابي سيرين انه قال: اذا كتبت الاسم فلا تكتب فيما حتى تكتب السين. نعم، يعني يحقق في الكتابه، نعم. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رسل، قال اخبرنا حسان بن احمد، قال حدثنا حمد بن اسحاق، قال حدثنا سويد يعني بن النعمان، قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين انه كان يكره ان تمد الميم حتى يكتب السين، تمد تكتب او يمد حتى يكتب، لا يكره ان تمد يصير احلى انه نقل عنه، نعم، لكنه يعني هذا سراج من القضاء كان لذلك. يلا نعم هات. قال اخبرنا محمد بن علي بن البراء ومحمد بن عبد العزيز بردا قبل قليل مر بنا، أحسن النسخة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا الماضي أحمد بن إسحاق في البهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا عباءة يقول البهلول البهلول. طبعا البهلول إيش؟ الرجل الشريف. أيوة السيد الكبير. ذاك حسان لما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بهاليل. لذلك ليس كما هو عندنا الآن لا لزمنهم لا السيد الكريم. فلذلك هذا نعم هذا من البولد هات. قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو الأنصاري عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب الباء والميم في الاسم بلا سين. قال القاضي كان أبي لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بلا سين. قال أخبرني عبد العزيز بن علي كله لعدم الاشتباه حتى لا تشتبه بغيره. نعم السين تفصيلها. نعم قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الدارمي قال حدثنا سعدان بن مصر البزاز بايع البز لا لا لا بزاز اللي يبيع البز والخزاز يبيع الخز والرزاز يبيع الرز وهكذا. هذه من يعني من المهن. مهن الحرير. متى بيقول عنه بز ومتى بعد الصناعة وقبل. وقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز الزرعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا القاضي أبو سليم الحسن بن أحمد الإصبهاني قال حدثنا حفص بن عمر هذا أبو سعيد مستخرج من فقهاء الشافعية الكبار يعني معروف. هات. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال كتبت عند سوار بسم الله الرحمن الرحيم نبذت الباء ودبرت بالسين أمسك يدي وقال كان الحسن ومحمد يقرأان هذا. يعني انظروا كل هذه الأمور اليسيرة يرون فيها الآثار. يتلقص اللاحق عن السابق المسك وقال هات. لا الآن الميم قد تجعل عصاها أسفل وقد تجعلها مرتاحة. الآن لاحظ كتابات الخطاطين كيف يفعلون. يعني يأتيك بخط فيشبك ببعضه يقول لك اقرأ طلع اقدر على ما المكتوب لأنه لا يكتب بحروفنا نحن الآن. هو يبدأ يعني يتفنن في تصوير الحرف. لا يختلف حيث الرسم لا وليس اللفظ لا لا الرسم. هو يتكلم عن أحوال كانت موجودة وين بين الخطاطين بين من يكتب الخط. ولذلك يريد أن تحترز من كل ذلك حتى لا يشتبه ولا يلتبس لا عليك ولا على من بعدك. نعم هذا ونقول هنا فمددت الباء فصارت ايش الاسم صح كما سبق ولم اكتب السين يعني لم يكتب اسنانه تساهل وقف او خاف عن ان تشتبه بايش بلم لانه ما فيها قصيده كان مشق. وهكذا يعني اللي نظر أنا أنصح أن ترجعوا إلى صور عن كتابة في كتابة اللي يقول الشيخ عبد الشاكر خط الربيع لترى كيف ترسم الحروف لتتصورها في الذهن. ومنها أيضا الكتابة التي بغير نقد لكتابة النبي صلى الله عليه وسلم موجود صورة بعض الصور عنها لترى كيف كانت الكتابة. أن النقط جاء فيما بعد تأخر. ها تأخر. طبعا النقط علم قائم وإنما أقامه ما حصل من التصحيح أو غيره في القرآن. ولذلك لأبي عمرو الداني كتاب النقط، نقط المصاحف، يعني نقط لو كتاب في هذا مطبوع لكم. ها كتابه مطبوع في نقط المصاحف كيف كانت وكيف صارت. من هذا كله علم اللي كانت تتولاه كتب أدب الكاتب أو الكتاب، يعني اللي يقرأ في أدب الكاتب لابن قتيبة أو أدب الكتاب للصولي وما يعني في هذا الباب ينظر، مثل ما اعتنى المتأخرون بكتب الإملاء، السابقون يعني ذكروا هذا للكتاب، المتأخرون كتبوا في الإملاء وصار علما قائما يدرس في المرحلة العالية. في الأزهر في المرحلة العالية كانوا يدرسون كتاب الشيخ حسين والي رحمه الله، كتاب الإملاء، يعني تقرأ أنت في كتاب الإملاء للشيخ حسين والي أو مطالع النصيرية الهوريني تجد العجب مما يقع للناس في الأخطاء في أثناء الكتابة. هذا كل شيء إنما يعني العلماء يبتكرون شيئا بسبب لإصلاح شيء وهكذا. نعم هات. وهنا فقال فأمسك بالإناء تشتبه بالاسم، الاسم بدل باسم يصير لم إذا كانت مشكلة أو ليس هذا. قال أخبرنا أبو حاتم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا محمد الخاص الصغاري بن حمويا المهندلي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البوشكي قال حدثنا سوسي بكير قال حدثنا مسلمة على علي. هذا علي من النصب، نواصب هذا مسلم، وفي واحد آخر أيضا موسى بن علي، فبقولوا له علي لإغاظته. نعم تصغير علي، علي ليس للتحبب، الشيء الثاني واضح ليس للتحبب وإنما للأمر آخر. شوف لا موسى لا بيكون ميله لآل البيت كبير جدا لإغاظة يقولها زي ما قالوا في موسى بن علي، وليس وكان يقرأ ذلك جدا. كانوا يقولون له ذلك لأجل الإغاظة، صلى الله السلام. نصب موجود، ترى النصب كثير، النصب كثير خاصة في الشام. ليش؟ تعصبا للأمويين، تعصبا للأمويين. نعم هات. عن سلاح أو تمد طبعا لا يحتاج إلى هذا في حديث، لكن هذا حديث مصنوع قولا واحدا، صحيح سند ضعيف جدا لكن صنع. ليش؟ لأن هذا يعني ما الذي جعلهم يرفعونه؟ ما حدث من المشكلة لا تستدل به لما يكثر كلام في شيء. الآن حديث أحيانا توضع أو تنشأ لحل مشكلة، فهو لما يقول قال فلان قال فلان ما بتمشي، فلما يجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي. شوف هنا عن الزهري نهى رسول الله، فيش صحابي يعني. ها طبعا ليش هذا؟ طبعا هل الزهري قال؟ الله أعلم، غالب لا. ليه؟ لأنه دائما حينما يريدون يعني تعظيم الأمر ينسبونه إلى واحد كبير، لأن الافتراء عادة على مين؟ إما على النبي صلى الله عليه وسلم أو على إمام. إمام زي ما يقول في الفتوى الآن بعض الناس إذا أحرج قول من؟ قولوا قال الشيخ فلان، ما نقوله بكذبوا عليه، قال الشيخ بن باز مثلا أو قال الشيخ الألباني أو كذا، هو إيش؟ ما قاله في زمن ابن حجر، قال ابن حجر وهكذا في كل وقت. فالزهري عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحتاج أن تمد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فهذه لذلك الناظر في كتب الحديث الموضوعة يستطيع أن يستخرج منها شيء كان يدور في الفلك الثقافي، وهذا أمر للأسف يعني مغفول عنه. واضح؟ أحاديث كثيرة أو أيسيروا حديثا فبسووا إيش؟ بسووا حديث وهكذا. فهذا منهم، فهذا منه، ولذلك هذا يحتاج إلى أنه ننتبه إلى بعض الأحاديث. وأن العلماء ما بيحكموا بالوضع إلا إذا عندهم أيوة دون البينة يقولوا ما في السند يكفي لرده، يعني ما يكتفى برده، ولو كان عنده لوائح الوضع قائمة لكنه لا يحكمون السبب. لك لاحظوا يعني ابن الجوزي رحمه الله صح قالوا عنه أنه يجمع كذا وكذا، لكنه إمام مفكر كبير مع سعة المعرفة، بس بيظل إيش عنده في هذا الباب مفكر كبير جدا. فصنف موضوعات، صنف العلل المتناهي في الأحاديث الواهية لوجود الطرق وعدم وجود ما فيه النص على العلة على الوضع، فصل الكتاب هذا عن هذا، وهذا حقيقة يعني دال على يعني عمق المعارف التي عنده. كتب موضوعات، كتب ونجد أن الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه النكت البديعات على الموضوعات يعني في جوانب كثيرة جدا كان يعني مراد ابن الجوزي لم يظهر، فيستدرك عليه أحيانا بما لا ينبغي الاستدراك فيه. وفي مواضع نعم، في مواضع نعم لا شك أنه أصاب، هو ابن حجر أيضا، وابن حجر وأيضا للشيخ عمر فلاتة، نعم أستاذ الدكتور عمر فلاتة أيضا كذلك، لأنه تناول ما أورده ابن الجوزي، أنه قالوا أن ابن الجوزي هناك كتابان يعني خلت الاستفادة منه بسبب هذه يعني الجرأة، له كتاب الموضوعات لابن الجوزي وكتاب المستدرك العكس للحاكم، مستدرك توسع للتصحيح، كثير من الناس لم يفهم مراد منه، وما زال الأمر عند كثير من الناس لغز. وابن الجوزي التوسع في الحكم بالوضع، لذلك أدخل أحاديث كتب السنن وبل ومن الصحاح، نعم أدخل إيش لذلك أجاب عنها كلها دكتور عمر فلاتة في رسالة الدكتوراه، وهي رسالة حقيقة رسائل قيمة جدا في فترة مبكرة، يعني فترة مبكرة، هو طبعا من أقران أستاذ الشيخ أحمد مرسي، أجاب عنها كلها يعني أوردها وأجاب عنها. الحديث الذي بالبخاري من رواية حماد بن شاكر، ليس بعض الناس يقول هذا ليس موجود في مطبوع، هذا لأنه من رواية حماد بن شاكر وليس نعم. هات قال أخبرنا عبد المجيد بن علي قال قال له عبد الله بن بطوة الفقيه وفي الناس من يقول بسم الله فيمد بين السين واليمين وهذا ما لا يفعل لأن ما لا هذا جميل الكلام، يعني هذا كلام قاعدة منضبط. نعم، فمن بطل عكبر معروف صاحب الإبانة كبرى والصغرى كلامه مطبوع. في الاعتقاد الحنبلي معروف طبعا متكلم فيه، لكن يعني نعم هات. لكن هذا كلامه وليس روايته، هذا كلام له وليس رواية. نعم. بالرفع بالمنصوب، أنت مولع. كان واحد من القراء مرة ويقرأ دائما فيرفع المنصوب فينصب المرفوع، فقالوا هذا اليوم نقول، فقال أنا مولع بالنصب. فلقى له مخرج يقول أنا مولع بالنصب. الله يعافينا من النصب بكل ظروفه يعني. كان معاوية بن سفيان رضي الله عنه ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجمع بين حروف الباء والسين ثم يرده إلى الميم ثم يجمع حروف الله الرحمن الرحيم ولا يرد شيئا من أسماء الله في كتاب ولا تراه. أنا ذي ذبت طبعا. هذا خبر في الريح يعني، أول شيء يعني جهالات في الرواة وانقطاع يعني، فعلى كل وهل يصلح دليلا لمثل هذا؟ شيخنا هو اللي قالوا خبر وفي جاء في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قالوا قبل شوي عن الزهري وهذا هذا الآن سيأتي أخبرناه كذا معاوية كان معاوية كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره كذا يعني أمره أن هذه طبعا فيها كلام طويل أريض في قضية رسم المصحف تعرفون، بل هناك رسالة رسالة دكتوراه في رسم المصحف ورسائل مش رسم رسالة في رسم المصحف هل هو توقيفي أو غير توقيفي وكذا ما يعني، واستدلوا مثل هذا أيضا مثل هذا، لكن يعني احنا مش في الباب الآن، هذا باب واسع في قضية الرسم، وهنا ليس يعني القياس حقيقة لا يصلح لأنه في المصحف يختلف أنه أنت تأخذ بالقراءة ولا بالتلقي. ما الذي جعلني أعرف أن أول البقرة ألف لام ميم؟ ما الذي جعلني أعرف ألم ترى كيف مش ألف لام ميم؟ إذا قالوا لا تقرأ القرآن على مصحفي، لأنه إذا أخذ من المصحف وحده لأنه سيقرأ ألم ذلك الكتاب ألم ترى سواء ما عنده فرق كيف هيا عين إيش شو بده يقراها وهكذا. إذن هذا تلقي فالأمر يختلف، فإن لما أنت تقرأ الحرف ولا تقرأ اسمه اسم الحرف وهكذا، تقرأ باسمه ولا به وحده وهكذا، هذا يختلف. ذاك القياس مع الفارق ما يصلح يعني فارق، دام في قياس مع الفارق مع فاسد الاعتبار فمثل هذا لا يمكن. نعم. قال أبو بكر أما اسم الله تعالى فقد جرت العادة بالجمع بين حروفه بالخفض، وأما الرحمن الرحيم فأكثر الناس يجمعون بين حروفه لا أيضا، وفيه من يفرق بينها وكل ذلك وباب. يعني كيف يفرق؟ الرحمن والنون وحدها فهمنا؟ ايش؟ يمد بعض يقول لا، يعني تضع الف اللي فوق، اذا كان زي ما نقول يعني عبد الرحمن اكثر الناس بيوصلوا ولا بيفصلوا؟ الان بيوصلوا على راس القرآن، ولكن تقرا لا. ايوه ليش؟ من هذه قضيه هو كله من اجل عدم الاشتباه، زي ما نكتب مئة فئة. طيب فئة، طيب مئة مفصولة ولا موصولة؟ ها مئة مفصولة لئلا تشتبه بفئة أو منه، واضح؟ بس هو كل هذا الرسم ناجل فما يشتبه نبهوا إليه. ولذلك كانوا في بعض الكتب المخطوطة ليش يحطوا الحروف الصغيرة أحيانا في الحروف الأخرى؟ عشان ينبهوا، من أجل التنبيه على ألا يقع الخطأ. بس هذا هو كذلك، واضح؟ يعني الآن لو فصل ها أو إذا قال إيش، وفيه من يفرق بينها، يعني بفصل هذه عن هذه فلا يلتبس. بس ها. وكل ذلك مباح. تفضل. في ناس بيوصل وفي ناس بعد التنقيط ما عاد في داعي. طبعا الان ما زال حتى الى الان يعني كذا كذا، طبعا هو في دعوات لليوم يعني ان نكتب كما نقرا، ومنها دعوه لرجل من العلماء ابو عبد الرحمن بن عقيل، كتب مره في مجله العربيه زي انه عشان نكتب زي ما نقول. نعم يعني هاي اللي قالوا من تفضل. الحمد لله، بس الان بالنسبه للمصحف لا، صار راس الفعل. اما غيره لا، الامر يسير. نعم. قال وكل مباح. ايه استحسن الكلام مفعلا. ايه أيه استحسن القياس فعلا، وما روي في الكراهة والاستحباب فإنما هو على وجه الاستحسان لا وجه. نعم، كل واحد يستحسن شيئا وهذا لا ينتهي. نعم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا حافظ محمد بن عبد الله المروي، قال حدثنا أبو عوانة أحمد بن أيوب بن علي، قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عبد الصمد بن محمد عن مستغفر بن محمد الحصي عن جعفر بن برقان عن ميمونة بن مهران عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا كتب احدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن. نعم ما شاء الله، يعني هذا كلها مروية هذا لا معروف، يعني هذه ما بدها اشرحها على القاضي يعني، والخطيب يعلم، الخطيب يعلم ذلك، لكن ليش ما يبين؟ يعني انا حقيقة في هذا استغرب شد الاستغراب من كلمة الذهبي، وهي كلمة ما أدري كيف قالها الذهبي وغفل هذه الغفلة في قوله عن الخطيب وأبي نعيم، يعني أكبر ما يؤخذ عليهما إيراد الأحاديث يعني الغرائب والكذا دون تنبيه. يعني ما أدري أنت يا ذهبي إمام صنعة، من أسند فقد حمل، والخطيب بكتب ما بكتب للعوام، مكتوب لأهل العلم. فإذا كان الخطيب يشغل نفسه قد يقول قال طب كلمة بس يقول لنا كلمة، لا، لأنه إذا شغل نفسه بهذا أول شيء قطع الطريق على غيره من جهة طلبة العلم طلب، ولا يميز المغفل من غيره ثاني طلب العلم، وأيضا سيقطع عن إتمام شغله. ليش؟ لأنه العلماء من قبل ما بيقبل واحد يعمل شيء مرة ويتركه مرة. تصور هذا لو فعله الخطيب، هذه المصنفات التي جمع لنا ايش تصير؟ هل تتم؟ بده يظل يحضر في مكتب واحد اثنين وبعدين بنقطع، لكن هذه معلومة له. هذا الشيء. الشيء الآخر أن الخطيب يقصد الغرائب قصدا لا من أواخر عصر الغرائب خلاص، لأنه لو لم يأتي بالغرائب لقاموا عنه، لأنه ما عندوش ولا حاجة. إيش نبغى فيه؟ يعني هذا غريب جدا، من يعني كلمة أنا حقيقة ما قدرت استوعبها من نقد الذهبي على الخطيب وشيخي إمام الدنيا مين؟ أبو نعيم، أبو حازم العدوي، لكن مثل أبو نعيم لا يوجد في الدنيا إلى اليوم. لم يأتي بعد أبي نعيم واحد في وزنه في باب الرواية والمعرفة، ما جاء. الخطيب نفسه شو بيقول؟ ما رأيت من يوصف يعني يطلق عليه أصلا مثل أبي نعيم والعبد أبي حازم. نعيم يعني ثم تنظر شغله لا يكاد ينقضي العجب من هذا الرجل، ومن سعة معرفته ومن عمقه، وخاصة في باب العلل، شيء عجيب عجيب جدا. يعني أبو نعيم، ويكفيه أن وصف الحال الذي قال عنه الذهبي نفسه يقول: أناخ الحفاظ الكبار ببابه، وأناخ الحفاظ مش الحفاظ الكبار ببابه. والخطيب قدر يذهب إليه بدون توصية البرقاني، ما بيستقبله. هذا أبو نعيم، ها؟ يعني تصور واحد في سعة الطبراني، كل الطبراني في جيب أبنه، وعن كل الطبراني عند مين؟ أبو نعيم. ذك أبو نعيم حقيقة إمام قل نظيره. ما هو أخونا مغراوي محمود كتب منهج أبي نعيم في النقد، لكن التعليل أخذ مشروع رسائل في جامعة الإمام، قسمت الحلية على الطلبة في التعليل، لأن أبا نعيم الحقيقة يعني أوسع من الدار قطني في هذا الباب، أوسع الجماعة. الغريب أن كثير من الناس يعني ها لا لو يعني نقولها هذه أبو نعيم، يعني هل يشتري العلماء كتابهم بهذا الثمن العظيم إلا لما فيه من نفاذ؟ من أغلى كتب الإسلام تاريخ، بيع بأربعمائة دينار، يعني دينار ذهب، أربعمائة دينار يعني أربع ديات كتاب الحلية، فهمتم؟ شو قيمة كتاب الحلية؟ العلم. ولذلك كتاب الشيخ الصباغ كتاب وعظ يعني مسكين، لأنه ليس صاحب اختصاص، يعني رجل في اللغة العربية. حتى كتاب التصوير الفني يعني كتاب وسط وليس كتابا عاليا، مع الاحترام والتقدير، رحمه الله تعالى رحمة ماذا الشيخ محمد لطفي، لطفي الصباغ رحمه الله، كتب كتابا أبو النعيم كتاب الحلي ما كتبه، كتبت واحد مختص في أبنه. خذوا على سبيل المثال أجيب لكم بعض الأمثلة. واحد مثلا يترجم لأحمد بن حنبل أو لعبد الرحمن مالك أو لسفيان الثوري، فيأتيك بغرائب أحاديثه. شو معنى؟ إيش معنى؟ نقل رواية أحمد. قديش أحمد؟ وجاء لك بالغرائب. نقل رواية سفيان وجاء بالغرائب عنه. نقل رواية عبد الرحمن وجاء غريب من حديث كذا. يا سلام، كم عند كم؟ وين الرصيد اللي وراء هذا؟ طيب انظر في معرفة الصحابة، شوف كيف في غرائب الحديث الصحابة كذلك. أي انظر في المستخرج على مسلم وعلى بخاري. ايش يقصد ابو نعيم؟ جيب المستخرج، طبعا جاء في المدخل الى الصحيح قسم منه اللي هو اللي عند الحاكم زاد، هو في المستخرج اللي هو المطبوع وحده اللي طبعه يعني الدكتور فاروق حمد الضعفاء والمتروكين. هذا الكتاب مقدمة في من ضمن مقدمة المستخرج، وفي زمن القرن الخامس 430 توفي. ثم يأتيك بالروايات كأنه يقول لك الصحيح هنا عندي جمعت لك، والغرائب كمان جمعت، شو باقي؟ ثم الحكاية. عافيك، واضح؟ إيش هذا يدل؟ وانظر في كتابه النفيس له ذكر أخبار أصبهان، ترى العجب، ترى العجب. إما هذا إمام، وذلك له حتى عبارات عالية في بيان رتب العلماء. لما ذكر طبراني قال شوف شو قال فيه، حدث بأصبهان 60 سنة. بيقدر يقول ثقة؟ بعض الناس يقول شو قصر في حق شيخه، بدك يقول ثقة يبهدله. 60 سنة بيحدث، يعني عمر ايه؟ حدث كامل وهو لا ينازع، ما حدا مزاحمه في بلد حفاظ الكبار، ولا واحد يزاحمه. 60 سنة بيحدث، يعني ما في ولا واحد مزاح. ابن رجب قديش عمره؟ 59 سنة. ابن رجب ها هذا حدث 60 زيادة، واضح؟ ومئة سنة عاش، 260 إلى 360 رحمه الله. فهمتم كيف؟ لذلك لما تقرأ أنت على العالم لازم نفهم كيف ننظر. لذلك العلماء ليس من فراغ أن جاءوا إلى الحلية، واشتروا بهذا الثمن العالي 400 دينار. احنا دينار ورق يلا نشتري، هذا دينار ذهب يا جماعة. دينار ذهب ايش يعني؟ كنز هذا، صح؟ كنز. شوفوا العلماء ايش المنزلة التي كانت لهم، يعني عشان بالله اخبار العباد يعني لا يمنا هذا. مستخرجات على الصحيح وصلت كاملة لا يا ليت ما وصلت. لو وصلت كان ارتحنا، كان كلمة ابن حجر وكل علة وعلة بها حديث في الصحيحين وحديما جاءت رواية المستخرج سالمة منها. عن المستخرج لا لا مستخرج يعني المستخرجات كلها 28 ولا 30. ليش؟ لأن كل واحد غطى جانبا مما يقدر عليه، يعني مما وقع له من الرواية، فما في مشكلة إلا وقد تنبأوا له حلوها. الآن كثير من الناس تكلم دون المستخرجات، هذه مشكلة، يعني هذا نقص في المعرفة. رسم تسجيلة الضابط المقرئ عنه المحسن وتسمية من حضر سماعا؟ لا. يقف الطالب بعد التسمية اسم الشرك الذي سمع من جابر وكنيته ونسبه يعني ليش نقول هذا؟ لينبه طالب العلم، لأنه الآن تسأل واحد يقول له مين، نسأل بعض الطلاب مين درسك، قال والله يصير يصف لك بالشكل لا بيعرف اسمه ولا نسبه ولا شيء عنه، مسكين. طيب كيف؟ ها؟ كيف؟ ولذلك عابوا على من يحدث عن الإنسان ولا يعرف من هو؟ كيف؟ إذا رسم الوصف ليعلمه، احنا قلنا هذا كتاب تعليم. نعم. هات. قال أخواني عبد العزيز بن علي، قال قال لنا عبد الله بن وضة، وفي الحجاب من يقتل عبد الله فيقتل عبد في آخر سطر، ويقتل الله في فلان في أول سطر الآخر، أو عبد في سطر والرحمن في سطر، ما زال في الطباعة إلى اليوم وللأسف. وكم وجدناه في الرسائل. هات. فيجب على الإنسان أن يتوضأ ويتأمل ويتحقق منه. يعني كيف كانوا يسووا؟ قال أي هات. قال أخبر وهذا الذي تجارب عبد الله الشحيح فيجب اجتنابه. نعم نعم هذا موجود موجود إلى اليوم. وإذا كتب الطالب كتابا مسموعا فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء سمع معه. كانوا من قبل إذا كتبوا مثلا ويأتي الكلام في السطر الذي طبعا السبب الذي يجعلهم يفعلون ذلك ترتيب الأسطر، ما في سطر طالع نازل كله مسطرة واحدة. فإيش كان يفعلوا؟ إذا جاء هنا عبد فيكتب على حاشية لفظ الجلالة عبد الله أو كذا، بعضهم لا يمد الكلمة التي قبل بحيث يغطي الفراغ ينزل عبد الله فينزل تحت. إذا انتبه، ما انتبه تورط، فايش يعمل؟ تويه يبعدها، لا يبعدها في بعد في الحاشية، وهذا موجود موجود في المخطوطات يعني. نعم. لا ما بترك بياض، تصير في مشكلة في كلام ناقص. أيوة يخشى منه، ولذلك الذي يمد الكلام يمد الكلمة التي من قبل. هذا بعضهم ايش يفعل؟ لا بيعمل نجم عبيها الى بعضهم. هذا وتاريخ رب السماء وان احب لك ذلك لحاشيه اول مره من الكتاب فكلا قد فعله جهوده. نعم. وان كان سماه الكتاب في مجالس عده كتب عند ذلك السماء في كل مجلس علامه بلاغ. بلغ. اكتب بلغ. كتاب مشبوكه بلغ. هات. ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في اول الكتاب، فعلى هذا شهدت اصول جماعه في شيوخنا نصها، ورايت كتابا في ارض ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل مما سمعه عبد الله وفي حاشيه مرقه منه بلغ عبد الله. نعم هذا موجود حتى في نسخة الخطيب. هذا مثل هذا مثل الله أحمد. شوف بلى. فهنا عندك لا لا لا مش عندي لا لا لا شو عنده في الطباعة. استغفر الله العظيم. الله أحمد. لا لا لا لا لا هذا الذي كتب في عبد الله. لا لا لا لا لا مش عندي مش موجود كل اللي يقوله. لا لا لا هذا مثال على الكلام اللي نعم موجود كثير هذا في الرسائل في الكذا واللي عارف هذا يجينا بالرسائل يحط عليها يعني سطر عشان تفصل في البلاغ. يعني مثلا تجد هذا موجودا في كتب كثيرة مثلا في الفقير المتفقه النسخة التي حققت واحدة من لفظه واحدة من خطه منقولة من خطه يقول بلاغ كذا من أصل الخطيب عند كل واحد. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس